ما كانش في حاجة تنقصها غير المحافظة على سريتها، والحمد لله يا مولانا اللي ما فيش حد معانا. انت شايف كده يا ابو بصير؟ انا يا مولاي فكرت كتير وأطلت التفكير. خلاص انا موافق يا وزير، ان شاء الله حيكون خير. نفذ الخطة ونخبطها خبطة، بس شوف بقى مين اللي تختاره ينفذها. اظن ما فيش حد يقدر ينفذها غير اللي فكر فيها وأبرزها. أبو بصير الوزير. ده شيء يشرفني ويرفع رأسي، وأنا يا مولاي مصر إني أقود الحملة دي بنفسي. لكن أنت يا أبو بصير بقيت كبير. مفيش على الواجب كبير، ثم دي مش معركة قوة، دي معركة تفكير. الخطة يا مولاي ما تخرش المية، بس المهم السرية. أنا بس بقول علشان صحتك وسنك. ده آخر طلب أطلبه منك. خلاص أنت وشأنك. من الآن شوف هتختار مين من الفرسان، وشوف ملابس الحجاج اللي عايزها لهم كمان. أطلب ما تشاء من الأموال والرجال تجاب طلباتك في الحال. أنا حدبر كل حاجة يا مولانا. ربنا معانا. أنبر سكر، ايه اللي انت عامله النهاردة في المدينة؟ عامل ايه؟ دي البلد في عيد والناس عاملين زينة، ما انت سامع الهتاف والأغاني. يعني نسوا الكلام الأولاني وحكاية البحور اللي وراها عالم تاني. الناس ملهاش حديث النهاردة إلا بطولتك وأعمالك وشهامتك، وبيقولوا حكايات كتيرة عن القفلة اللي استوليتوا عليها الأخيرة. أكبر غنيمة يا أميرة. قد إيه؟ ده شيء كتير. تصور انت بقى، حمل 30 بعير. ياه، وعملتوا في الغنايم دي إيه؟ جزء منها توزع على الفرسان المحاربين، والباقي راح للغلابة المحتاجين. وانت؟ أنا؟ طلعت من غير نايب؟ لا، وزعت نايبي على الحبايب. احنا مش محتاجين يا سكر. عنبر سكر، كل ما تفوت الايام غلاوتك بتزيد اكتر، وانت كمان في عيني بتكبر. انا بدافع عنك انت يا سكر. وانا خايف عليك يا عنبر، انت عارف ان القلعه فوق الجبل. احنا منطلع لهمش الجبل. امال بتعملوا ايه؟ ما اعيتنيش الحيل، قعدت افكر وادبر. ها، قلت إذا ما كناش نقدر نطلع لهم نقدر نحاصرهم تحت ونزل لهم. إزاي؟ ما هم ما يقدروش يعيشوا فوق لوحدهم، لازم ينزلوا يقيدوا على بضايحهم، ولازم حاجاتهم من بره تجيلهم. أقوم أنا استناهم طول الليل ومعايا فرسان الليل، وساعة ما تيجي قفلة من القوافل بتوعهم رجالتنا يكملوا لهم، لما يقربوا علينا ويبقوا في متناول ايدينا اروح عاطي الاشارة وتبدأ الغارة، وينزلوا عليهم الفرسان زي الجان، ونمضي عليهم ونستولي على كل اللي معاهم. يا سلام يا سلام. بس اللي مزعلني ان والدي من مدة كده عايز يمنعني. ليه؟ عشان هو طالع يحج ومش عايز غارات طول أيام الحج. أهو هو اللي استنى ما أشوف عايز يقول إيه. طيب طيب، بيقول إيه؟ بيقول إنه عايزني. ليه؟ ما قاليش ليه. تعالي معايا. تعالى. أما أقول له بالناي إن أنا جاي عشان يعرف إن إحنا الاتنين جايين. شوف يا خالة جلدة. اسكت انت، احنا مش في الكلام ده، احنا في الوزير اللي واقف لنا زي العقلة في الزور. لو ما كانش هو ورا السلطان